كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم. عقولة جمع عقل، كفلوس جمع فلس، وهي الدية، الدية دية الخطأ، وعبد الخطأ تكون على العصبة، الآباء والأبناء، على كل بطن عقوله، كل بطن يعقل معناه يتحمل، تقسم دية الخطأ، دية عند الخطأ على العصبة، على كل بطن عقوله، يعني الدية التي يتحمله تكون على الآباء والأبناء، تقسم، ويجب أن يكون على الإخوة عصبة. نعم. عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. ايش ذكرت من قبل ذلك؟ فذكر الحافظ ان دعوانا اخرج هذا الحديث عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. عن نافع مقرونا مع عبد الله بن دينار. هذا شكل الحافظ المعروف عند العلماء انه ان الفرق يمثلون به الحديث الذي رواه عبد الله بن دينار. ينظر في رئاسة الحافظ. نعم. عفو الله. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. نعم. أدل هذا على الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب، لعن من فعل ذلك، كون العتيق، لأن هذا كفر بالنعمة، كون العتيق ينتمي إلى غير مواليه، يكون من بني تميم اعتقوه ثم ينتمي الى مضر او مزينه، هذا انكار للنعمه، هذا من كبائر الذنوب، كون ينتمي الى غير مواليه. كما ان الانسان اذا انتسب الى غير ابائه من كبائر الذنوب ايضا، الشخص ينتسب الى غير ابائه واجداده الى غير قبيلته الى قبيله اخرى، هذا من كبائر الذنوب، هذا كفر بالنعمه. كذلك المولى اذا انتسب الى غير مواليه الذين اعتقوه من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وعلى هذا يدل على من كبائر الذنوب، فلا يجوز، لان الولاء وهو العصوبه، الوهم معناها العصوبه، وهي عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعشق، يبقى الولاء يبقى ما ينتقل الى غيره، لا ينتقل، لا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبا الى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسب إلى آبائه وأجداده وقبيله، فلا يمكن أن ينتقل نسب الإنسان إلى غيره، النسب لا ينتقل والولاء لا ينتقل، الولاء لحمة كلحمة النسب، فلو انتسب الإنسان إلى غير آبائه وأجداده هل ينتقل؟ يكون كذاب، يكون هذا كافر بالنعمة، كفر بنعمته آبائه وأجداده، فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الكبيرة، ويبقى ونسبه باقي. كذلك المولى إذا انتسب لغير موليه كفر النعمة وهو ملعون، يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويبقى تبقى نسبته إلى مواليه. نعم. غير إذنه عندك إيش؟ كذا توالى من توالى أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. وهذا خارج مخرج الغالب، خارج مخرج الغالب، وإلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن يفسد إلى غير أباه، والمولى والعبد لا تفسد إلى غير مواليه ولو أذنوا له، هذا خارج مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فالربيبة بنت الزوجة ربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر، أما قوله تعالى التي في حجوركم هذا خارج مخرج الغالب، وتقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا، البغاء الزنا، لا يجوز للإنسان أن يكره الأمة على الزنا حتى ولو لم تريد التحصن، لكن قول إن أردت تحصنا لبيان الأغلب، الغالب أن تريد التحصن ثم يكرهونها، ولكن حتى لو لم تريد التحصن فلا يجوز الكره على البغاء، البغاء حرام، كره على البغاء والزنا حرام سواء أرادت أو لم تريد، هذا خرج الخرج الغالب، فهو ربا يكون لفي حجوركم ونسائكم، ولبغير ذي مواليه يعني الغالب أنهم لا يعلنون له، ولو قدر أن هناك حاجة ذي فلا يجوز، لا يجوز أن ينتبه إلى غيره سواء أذنوا أو لم يعلنوا، لكن هذا المراد بين الأغلب، الغالب أنهم لا يعلنون له،